طيب شيخ، بالنسبة للعباية في الصلاة في المرأة وضعها على الكتف، هل هو فعلا تشبه بالرجل؟ لا لا ما في شيء، هذا ليس من تشبه بالرجل، لأن هذا من عادة النساء، هذا من عادة النساء من قديم. أيوة. ولا وليس هناك تشبه أيضا، لأن المرأة تضع عباتها على كتفها مع أنها مختمرة. أيوة. قد غلّت رأسها بالخمار. أيوة. والرجل ليس كذلك، يعني يختلف عنها، الرجل غطرته مفتولة. أيوة. ولم يختمر. أيوة. وأيضا ما دام هذا من عادة النساء من زمان. أيوة. فليس من باب التشبه. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.